هل صارت الذنوب بسيطة وأمرها هين تمر علينا هكذا وكأننا لم نفعل شيئا؟ ونجد كثيرا من الناس عندما يتحدث عن هذه الذنوب يقول هذه أمور بسيطة وأن الله غفور رحيم وأن رحمة الله واسعة. نعم لا شك في ذلك، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن هل سمعنا إلى قول رسولنا الكريم عندما قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. فكذلك هي الذنوب الصغيرة تأتي واحدة والأخرى حتى تجتمع على الإنسان فيرى جبالا تراكمت عليه من سيئات كان متساهلا بها في الدنيا لا يلقي لها بال ولا يظن أن تبلغ به مبلغا. وقد قيل لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فإياكم ومحقرات الذنوب، فإنها إذا اجتمعت على العبد أهلكته.